طب عشان يبقى عابد وده معبود يعمل ايه؟ قال لك مظهر العبادة والعبودية كله طاعة الامر وطاعة الله. يبقى يعبد يعني ايه؟ يطيع الامر وينصرف عن الايه؟ عن الله. هذه الاصل الايه؟ العبادة. او ان تتقرب بعملك اليه. يبقى العبادة لها كم وجه اهو، تطيع امره وتطيع النهي بتاعه، او تتقرب اليه يعني تعمل العمل ده قربا لمين؟ قربا لله. العابد والمعبود ما دام ده هيطيع امر، يقول لك الذي يامرني امرا وعايزني استمع له لازم يسبق هذا ان احكم بانه اعلى مرتبة في الحكم على الاشياء مني. اما هطيعك ليه؟ اشمعنا نطيعك يعني؟ فان كنا متساوين ما بيسموهش امر، يسموه التماس. اذن فمعنى واحد يامرني وافعل، قبل ما يامرني وعشان افعل لازم اعتقد انه ايه؟ انه اعلى منه. ادي اول ايه؟ ادي اول حاجه. فاذا كان الامر من المساوي تقول له طب وانا هعمل دي ليه؟ واذا كان الامر ممن اعتقدت انه اعلى منك هتعمل ولا تقول له وانا اعمل دي ليه؟ تعمل على طول. يبقى اذا فيه امر وفيه مامور. الامر والمامور ان تساويا يبقى لازم تقنعني ليه هعمل دي. واما ان كان في حكم سابق وهو ان الامر اعلى من المامور كالاستاذ بالنسبه لمين؟ للتلميذ، او المريض بالنسبه للطبيب، يبقى معناها امر ما تقولوش هعمل دي ليه، لانك اعتقدت اولا بايه؟ بانه اعلى. كذلك المؤمن، معنى مؤمن انه امن بوجود اله قادر له كل صفات الكمال المطلق. فاذا اعتقدت يبقى اللي يقول لك عليه ايه؟ تنفذه. طب وان ما نفذتوش؟ ما انت بين امرين، يا تنفذ يا لا تنفذ. فان نفذت هتاخد رضاه وحبه وثوابه، وان ما نفذتش تبقى غضبه وعقابه الله. يبقى اذا ان فعلت امره واجتنبت نهيه تبقى هتاخد ثواب منه، ان خالفت تبقى تاخد ايه؟ يبقى لازم يكون اعلى قدرة مني، يبقى قادر على انفاذ ايه؟ الثواب وانفاذ الايه؟ العقاب. طب تعالى بقى الاصنام اللي انتوا بتعبدوها بقى نشوف بقى. اذا كانت العبادة اطاعة امر، فبأي شيء امرتكم الاصنام؟ قولوا لنا بقى، قالت لكم اعملوا ايه؟ اللي بتعبدوها دي قالت لكم اعملوا ايه؟ تعبدوها يبقى ما لهاش امر، يبقى ما يصحش يكون لها عباده، لان معنى عباده يبقى في امر وفي ايه؟ وهي لا امرتكم ولا نهتكم. طيب انتوا تقترحوا كده الاوامر والنواهي؟ لا يقترح العابد ما يعبد به المعبود، بل العابد يشوف المعبود عايز ايه؟ يعمله. هي عايزه ايه منكم؟ ما قالتش انا عايزه منكم كذا. طيب على فرض انكم خالفتموها او اطعتموها، ان اطعتموها فماذا ينفعكم؟ هتعمل لكم ايه؟ وان خالفتموها فماذا يضركم؟ يبقى اذا حكم في حمق ان عبدتم هذه الايه؟ هذه الاصنام. ليه؟ اما لك لانها لا تضر ولا تنفع. ازاي؟ قال لك لا تضر من خالفها، ما لهاش امر، ولا تنفع من ايه؟ من اطاعه. انتم يلي اوقفتم نفسكم هذا الموقف فيكم نفع وفيكم ضر. تقدر تصلح الصنم وتوضبه وتلمعه وتعدله، وان انكسر تعالجه وتحطه كده، وصح تفسده تمسكه كده وتروح نوقعه على الارض. يبقى انت يا عابد اقدر من المعبود على الاصلاح، على الضر وعلى. فمتى ازاي يكون العابد اقوى من مين ويقدر ان يضر وان ايه؟ وان ينفع. اذا العبادة دي كلها حمق، كلها ايه؟ طب فاذا كانت العبادة دي كلها حمق، طب دي جت لهم ازاي؟ يجي واحد يقول لك لا ده تضر وتنفع. ليه يقول؟ ام قال لك الذي يعبده اليس يدخله الله النار؟ يقول له هي اللي بتضر بقى ولا مقابله هو الذي يضر؟ مش هي بقى، تبقى برضو لا تضر ولا ايه؟

وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الآية دي وردت في سورة البقرة بس بأسلوب آخر، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وهنا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا إيه أمة واحدة فاختلفوا. ديك إيه كان الناس أمة واحدة فبعث، على طول ما فيش فاختلفوا هنا. الذين يقرؤون القرآن ما بيستوعبوش في المعنى الواحد ما قيل فيه في كل الآيات، يقوم هو بيقرأ كده يلاقي آية يقوم ياخدها ولا يتتبعش القرآن الآيات المشابهة لها في المعنى العام عشان يعمل ايه توازن بين المعاني. ما فيش آية تتضارب مع آية. ولذلك المفكرين العصريين يقول لك ايه، قال لك ان الناس كانوا كلهم كفرة ثم ارتقى العقل في ان فيه قوة فبقينا نشوف ايه القوي في الاجناس عشان نعبده، فلقوا الجبل ده هو الصلب هو اللي ما بيش عارف ايه بيقوه، وناس لقوا الشمس وناس لقوا القمر وناس لقوا النجوم وناس لقوا الشجرة اللي بتورق كده وتثمر، فكل واحد نظر الى جهة ايه قال يعني الانسان ابتدى للدين بعقله، يعني الاول كان ايه كان كافر وبعدين ابتدى ايه عقله يترقى الى ان يصل الى التوحيد. يقول له معنى ذلك انك تريد ان تعزل الخلق عن خالقه، كأن الله خلق الخلق وامدهم بقوام حياتهم المادية ثم ظن عليهم بقيام حياتهم المعنوية وقال لهم بقى عيشوا بقى في الارض واكتدوا زي ما انتوا عايزين، بقى يضمن لنا حياتنا المادية ولا يضمنش للحياة المادية قيم تحرسها من الشراسة. بقى ده كلام معقول؟ مش معقول. يبقى اللي قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يبقى يدل على ان كان الناس أمة واحدة في ايه؟ لا في الكفر بقى، مدام بعث النبيين عشان ايه؟ اهو انت لو خدت الآية دي زي ما انت بتستشهد بقى كده، يبقى مدام بعث النبيين بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ ده هم أمة واحدة عشان يختلفوا يعني ولا ايه؟ مادام هم أمة واحدة يبقى بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ يختلفوا ايه يعني ببعضهم يبقى مسلم وبعضهم يبقى ايه؟ بعضهم يبقى كافر. طب كافر يعني يظل على ما كان عليه؟ مش معنى كده كافر يعني يظل على ما كان عليه واللي هيسلم يجي ويا مين؟ ويا النبي. تقول له لو جبت الآية دي مكان الآية دي ويا الآية دي وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، يبقى بعث النبيين جاء للاتفاق أم للاختلاف؟ جاء للاختلاف. بعث الله ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين أي ليخرجوهم عن الخلاف، ومدام ليخرجوهم على الخلاف يبقى يعيدوهم إلى الإيه؟ إلى الاتفاق. يبقى الاتفاق على إيه؟ على الشيء الذي جاء به الرسل عشان ينهوهم من الخلاف. يبقى الأصل في المسألة الإسلام ولا الكفر؟ يبقى الأصل في المسألة الإيمان. الأصل في المسألة الإيمان. وما كان الناس إلا إيه؟ أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى بعث الله النبيين نتيجة لمين؟ لاختلافهم عشان يعملوا ايه؟ عشان ينهوا الخلاف، ولما ينهوا الخلاف يعودهم الى الايه؟ الى الوفاق، ويبقى الوفاق هو ايه؟ هو عين ما جاء به الايه؟ النبيين. يبقى كان الناس أمة واحدة. ولذلك الذي اخذ الآية الاولانية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، قل له يا اخي كمل الآية. طب كمل الآية كده، كان الناس أمة واحدة فبعث الله الايه؟ النبيين. ايه ليه